هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة سعدية العدلي، وجاءت تحت عنوان وأما السائلة فلا تنهر. وتنسحب الذكريات وتأتي حادثة لا أنساها. كنت في العاشرة من عمري، وقد عدت أمي لليوم الأول من رمضان تشكيلة من اللحوم، حملها والدي للحاتي في العمارة المقابلة لمنزلنا. وكان الحاتي يضع شواية الفحم أمام المحل ابتهاجا بقدوم رمضان، واتفق معه والدي على أن يرسل الشواء إلينا عند الانتهاء، ولكن بدأ القرآن الذي يسبق أذان المغرب ولم يأتي الشواء. أرسلني والدي للحاتي لآتي به، نزلت مسرعة، ولما رآني الحاتي أعطاني لفة الشواء معتذرا لتأخره نظرا لزحمة العمل في اليوم الأول من الشهر الكريم. حملت لفة الشواء منتشية برائحته الشهية التي عبأت المكان، وإذا بسيدة رثت الثياب، كانت تجلس على الرصيف المقابل ومعها بضعة أرغفة من الخبز، كانت تعلق عينيها على الشواية، كانت تلاحقني تسير خلفي مستجدية. أسرعت الخطى نحو البيت وما زال صوتها يتردد ويستجديني قائلة أنا صائمة وعندي أبناء صغار تركتهم جائعين. مدت يدها كي تستوقفني، قلت لها اصعدي معي إلى أمي ستعطيك. دخلت بوابة البيت وفجأة خطفت اللفة وأخذت تعدو، توارت عن نظري، وقفت أصرخ وأبكي. نزل والدي وأخذ يسألني وأنا أصرخ لا أستطيع الرد. ارتفع صوت والدي اللهم إني صائم. أمسك يدي وقال قدر الله وما شاء فعل، ثم اتجه نحو الحاتي وسأله إن كان يعرف هذه السيدة. أجابه الحاتي نعم أعرفها، هي تأتي أحيانا تطلب العطاء قائلة إن لديها أطفالا صغارا تقوم بتربيتهم. طلب والدي من الحاتي أن يأتي بها إلينا عندما يراها. بعد أيام أمسك الحاتي بهذه السيدة ونزل أبي مسرعة. وقفت في النافذة أتابع وأتساءل، ترى كيف سيعاقب أبي هذه السارقة؟ فوجئت بوالدي يتحدث مع السيدة بصوت هادئ وهي تبكي مستعطفة، ثم أتى بها إلينا قائلا لأمي هذه أم عبده، مات زوجها تاركا لها ولدين. اتجهت أمي إلى المطبخ وعادت تحمل طعاما طازجا وكيسا به بعض الفاكهة، أعطته لأم عبده طالبة منها أن تأتي غدا في مثل هذا الموعد. وفي اليوم التالي جاءت أم عبده تصطحب ولديها، تأكدنا من صدقها. أعطاها والدي نقودا لشراء ملابس العيد، وبمرور الأيام تعودنا وجود أم عبده تساعد أمي أو تذهب لشراء بعض ما نحتاجه، وتعود لولديها ومعها ما يكفيها حلالا طيبا. رحم الله والدي، ترك لنا ميراثا أخلاقيا ثمينا. لا أنسى كلماته، قال لي ربما لو أعطى الحاتي أم عبده قليلا من الشواء لطفليها ما مدت يديها. فتذكرت الآية الكريمة: وأما السائل فلا تنهر. صدق الله العظيم. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.